هذه الخلايا مرتبطة تماما بالمخ، فأثبتوا أن القلب الإدراك داخل القلب وليس مضخة تضخ الدم من وإلى، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، لهم قلوب لا يعقلون بها. هنا مناطق إذن مناطق العقل الفهم بالقلب. الأطباء إلى عهد قريب يقول القلب ده مضخة دم فقط، لكن لا، ده مناطق سبحان الله. وثبت علميا العجيب أن واحد لا يعرف الموسيقى شيء أبدا، نقل له قلب موسيقار، بعد شهرين صار موسيقارا محترفا سبحان الله. وآخر لا يقرض الشعر ولا يعرف عن الشعر شيئا، دي تجارب علمية، بحوث علمية موجودة، حقائق يعني. نقلوا له قلب شاعر صار يقرض الشعر. القلب يؤثر على المخ الذي في الدماغ. لا، يبقى إذن القلب هو الذي يفكر. يبقى القلب صحيح. القلوب لا سبحان الله يعني تعمل أبصار ولا تعمل أبصار، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. لك أنا أميل إلى الرأي الذي يقول أنه لا يجوز نقل الأعضاء. بس أنا لا يجوز. أنا دائما من رأيي من سنة 72 إلى الآن وما زلت مصمما، لأنني لا أملك جسدي، فجسدي ملك لله وأنا أمين عليه. لا يجوز أن يتبرع من لا يملك إلى من لا يستحق. وإلا نصير كوعد بلفور. ولا يملك صحيح. نعم لا يملك. يعني بلفور كان لا يملك أرض فلسطين. أعطى لمن لا يستحق. أعطى نصر. هكذا صاحب القرن سبحان الله. نعم. أحسنت. والمصيبة أننا أخشى أن ينقل كلب قلب ملحد لمسلم. كارثة هذه. كارثة. أنا كانوا في قضاء علمية والأطباء يعرفون هذا أكثر مني. هذا موضوع نخصص له حلقة مع فضلاتكم تحديدا وبعض علماء نقل الأعضاء أو الاستنساخ. لكن توارت المعجزات وتوالت تترى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لكي يؤمن به القوم الآخرون، لكنهم مع هذا ما أمنوا. أنا قلت لك أن هو في طائفة لا تحتاج إلى دليل زي أبي بكر. طيب. وفي طائفة متشككة، فلما تجد المعجزة تؤمن. تؤمن. ولما جاء الأعرابي في الحلقة الماضية وقال له مين يشهد لك؟ قال له الضب اللي عندك ده. فلما خرج الضب من كمه وكذا وشهد، الرجل آمن. يبقى إذن وفي نوع آخر، وإن تأتيهم بكل آية بكل آية لا يؤمن. خلاص. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة. لأن القاعدة اللي هي على مر التاريخ كله في سورة المطففين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا. إذن دي قاعدة الدواء الحق والباطل. فطرة مثلا. نعم. فطرة. لا الفطرة سليمة، هو طمس الفطرة بضلالة. يعني ألم يرد الله سبحانه وتعالى لأبي جهل أن يكون هكذا؟ لا هو الذي أراد لنفسه، هو من تلقاء نفسه، هو أراد لنفسه. سيدنا حمزة أسلم بدون معجزة، بدون بموقف. عمر بن الخطاب أسلم بموقف، عالم الله عز وجل أن فيه خيرا. فلما بدأت تتفتح أمامه قضية، مجرد أن يدافع، يعني أقول لك شيء، أصل كرم ربنا ما بعده كرم. صحيح. لما أخذ الكريم من حضن أمه عليه السلام صغيرا، نعم، سيدنا موسى، وراح وبعدين غاب عن أرض مصر 10 سنوات. نعم. عاد إلى أمه إيه بعد ما كان كده خارج؟ موسى عاد نبي الرسول. العلماء الكبار خالص، الكبار اللي احنا ذرات عند أقدامهم، يقولوا ايه؟ يقول ان الهدية عندما تأتي من الملك لابد ان تضمخ بطيب الملك. صح. الهدية دي منين؟ من عند الرسالة دي من عند الله عز وجل. خلاص. نعم. فلما موسى يأتي من عند الله يأتي ايه؟ مضمخ بطيب الملك سبحانه وتعالى. فنفس القضيه، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى اني خباب لما يقول لسيدنا عمر سعيد بن زيد زوج فاطمه بن الخطاب، لما يقول له اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم البارحه يقول اللهم اعز الاسلام باحب العمرين اليك، عمرو بن هشام، خباب بن الارك، لا خباب احنا كان بيخرجوا، كان في بيت سعيد. فخباب يقول سمعت يقول اللهم اعز الاسلام باحب العمرين اليك، عمر بن الخطاب أقدم عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. نعم. إياك أن تكون أنت عمر. يا ريت. ها؟ طب دلوني على أين رسول الله؟ وصفت له الدرفة ذهب متوشحا سيفه وجبذه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هنا سيدنا عمر حتى كان يحزن حين هجرة الحبشة. هو لكن ما في معجزة. يعني هو لم يسلم بمعجزة. أسلم سنة كام هذاك؟ ستة للبعثة. سنة سادسة للبعثة.

تعب يا اخي. ولما يستسلم ابو بكر وهو لديه ما لديه من المال، هو يقتل هذا الكافر يؤجر عليه يذبحه. يبدو ان القصه لما الله عز وجل امرهم كفوا ايديكم، سبحان الله. وكفوا ايديكم دي فيها كلام بس مش هاخده. طيب كفوا ايديكم دي الله، اصل واحد احنا دايما ايه الله محمد قال لي كلمه، طب استنى انا اعمل له مؤامره اعمل له، لا مكيدة. ولذلك انا ارى ان من اكبر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام صحابته. الصحابه معجزه، الله اكبر. حينما رباهم مثلا، انا لما اعيش في حياه صحابه من الصحابه انا افخر فاهي بقى عايش كده وانا في حاله من الخيال، لانه الجيل الوحيد الذي طبق كما يقول علماء الاجتماع المثاليه الواقعيه او الواقعيه المثاليه. جميل. اذا المصطفى عليه الصلاه والسلام خصائص في العباده، ايوه، وفي المعاملات وفي مثلا عدم ارثه. احنا اذا متنا وتركنا شيء يحصل ايه؟ يورث. لا، نحن الانبياء معاشر الانبياء اذا نورث، ما تركناه صدقه. حتى لما جاءت ام الحسنين فاطمه رضي الله عنها تسال عن ميراثها في فدك، في ميراث ابيها، قال انني سمعت منه صلى الله عليه وسلم نحن الانبياء لا نورث، ما تركناه صدقه، فلا يورث صلى الله عليه وسلم. دي خصيصه له. نعم. ايضا لا، اذا مات لا يحمل. احنا اذا كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، سبحان الله. فهو يغسل في مكانه ويكفن في مكانه ويتر في المكان الذي مات فيه، الذي مات. هذه خصيص. هو مات في استاذ النساء في المرض الاخير في 17 يوما قبل موته ان يمرض في بيت عائشه، فاذنت النساء. شوفوا الادب، سبحان الله. شوفوا الادب، استاذن مع انه لو اصدر امر يحصل ايه يعني؟ ولا شيء. وكنا يراجعنا الرجل العربي لا يراجعه احد اصلا للاسف الشديد. للاسف الشديد. ولا يراجع نفسه حتى. صحيح. ويغسل ويدفن ويصلى عليه ويدفن في في, في, في, في لا يتحرك، لا في ثيابه يعني. كمان احنا لو مات في ثيابه. نعم، في ثيابه. في ثيابه. نعم. حتى تعجل الفضل بن عباس والعباس وسيدنا علي، هم اللي غسلوا. قال يغسلني رجال من اهل بيتي، فسالوا سؤال، ننزع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثيابه ام نغسله هكذا بثيابه؟ فتعجبوا. قال فنظرت عائشه من خدرها، نعم، فرات القوم وقد سقطت لحاهم على صدورهم، ناموا فورا، وسمعوا صوتا يقول لا تنزعوا عن الرسول ثيابه. في كل حركة من حياته سمعوا صوتا من أي ناحية؟ أسمعهم الله صوت ملك إلهام، سبحان الله. فهو حالة خاصة، حالة خاصة. إذا مات واحد منا جاز للزوجة بعد 4 أشهر 10 أيام أن تتزوج، لكن نساء النبي يحرم الزوج وأزواجه أمهاتهم من يتزوج أمه. نحن نستطيع إذا كنا فقراء أن نأكل الصدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم عليه أكل الصدقة، يحرم عليه. يعني سبحان الله العظيم، أن يعني يأخذ الهدية ولا يقبل الصدقة صلى الله عليه وسلم. وكذلك آل البيت. يطلق زوجته الرسول، يجوز له ان يطلق زوجته، لكن ان طلقها لا يحل لها ان تتزوج. فذلك هو لماذا الله عز وجل لما حدد الاسلام جاء ليحدد ولا ليعدد. نعم، بس مفهوم. طب نستمع الجمله ثم نعرف الفرق. حدد الاسلام، حدد ولم يعدد. حدد الزوجات مثلا باربع، لكن هو لم يعدد. ماذا تقصد؟ التعدديه مسموحه مثلا يعني. ما هو جاء الاسلام وعند بعض من الصحابه 10 من النسوه. واحد يجي يقول يا رسول الله لما نزل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. جاء رجل قال يا رسول الله عندي من النساء 10، كان بيع العربيه معروفه كده 10 نساء، سبحان الله. قال امسك 4 وطلق 6. اما الـ الـ الـ الـ النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الايه انه لا يحل للمسلم ان يكون عنده اكثر من 4، كان الرسول عنده 9. طيب ها، المفروض يمسك 4 و هذه خصيصه لرسول الله، لانه ان طلقها اي واحده تطلق يجيلها زوج، يجيلها زوج. اما دي لا تتزوج، ودي ام لكل المؤمنين.

راح عمر يشكو للرسول صلى الله عليه وسلم، قال يتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر وخير من عثمان، أترضى أن تزوجني حفصة؟ طيب، فلما كانت حفصة تزعل وتغضب من النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، كان يدخل على عمر يقول لها يا حفصة لا تغرنك عائشة، عائشة بتعمل تمرد في البيت، عايزين زيادة نفقة، انظري من أبوك ومن أبوها. يا الله، دي أبوها أبو بكر أقرب الله. وأحب وأحن وألصق القلوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني مهما عائشة تعمل هو هيسكت لها عشان أبوها، لكن أنت أبوك عايز يقول لها بالعامية كده حيا الله، يعني عمر بن الخطاب مين عمر ده؟ سبحان الله الفاروق. صفية بنت حيا بن الأخطب زعيم اليهود، سبحان الله، لما وقعت في الأسر وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، قال أطلقوا أصهار رسول الله، فأستمت القبيلة كلها. يعني زواجه لأغراض، سوف نأتي لزواجه طبعا إن شاء الله نتكلم عن تعدد زوجات عند الرسول، لكن حتى نضرأ الشبهة التي يقولها المستشرقون وبعض الجهلة بالمام مصادر الشرع الإسلامي، وحيات النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بوحي من السماء بأمر من ربه تبارك وتعالى، ليس من تلقاء نفسه ولا جاريا خلف النساء، يبقى قطعت جهيزة قول كل خطيب. جاي نعود الى يعني في عجاله خصائصه عليه الصلاه والسلام في هيئه نقاط كده، يعني احنا قلنا ان النبوه نوم العينين ولكن القلب لا ينام، لا يرث لا يورث صلى الله عليه وسلم، ما تركه فهو صدقه. وبعدين قيام الليل عنده فريضه، قضيه وصال الصيام عنده امر سبحان الله مسموح له وغير مسموح لامته، قضية ان مواصلة العبادة اذا فرط فانصب تمام كده، ان هو عنده من النساء اكثر من اربع، وبالتالي هو مسموح له هذا، لا ينفع ان يطلقها فيؤذيها. حرمة نساء زواج نسائه من بعده صلى الله عليه وسلم انه كان لا ياكل الصدقة ولا ياخذها، يقول هذه اقذار الناس. سبحان الله، صح، لان اخذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تزكيهم يعني ايه؟ تنظفهم، ولذلك وكأنهم الحابس للزكاة حابس للنجاسة. سلم يا رب. فالنجاسة انت عندك صندوق فيه تفاح، عطبت فيه تفاحتان، بعد يومين ثلاثة يحصل ايه؟ يستشر العطب في ايه؟ في الصندوق كله. فانت عندك 100 درهم ولا 100 جنيه حق الفقير في مالك انت كنستها، يحصل ايه؟ تنجز بقية المال. الله، لابد ان تخرج، هذا النداء طيب، بتلك الصورة ستخرج الزكاة ان شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. اعود الى معجزة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، هل كانت معجزاته مقنعة للكفار؟ الله اكبر، لانها وضحت الاعيان. الله سبحان الله، مثل ماذا؟ عكاشة بن محصن رضي الله عنه عليه رضوان الله، اللي سبقك بها عكاشة، هذا اللي بشر من 70,000 ما شاء الله. عكاشة ابن محصن رضي الله عنه. عكاشة انكسر سيفه في المعركة، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس معه احتياط سيوف، ما فيش، السلاح كله استخدم. فأخذ عودا من شجرة فأعطاه لعكاشة، قال جاهد به، فكان أمضى السيوف في المعركة وفي المعارك التي قاتل فيها عكاشة رضي الله عنه. ما تركه بعد ذلك؟ ما تركه، استخدمه سيف، عود تحول لسيف، ام هو في... هو العود يدخل بالمعركة ينتصر بفضل الله سبحان الله. طب اي سيف هندواني ما انكسر العود؟ لا انكسر، ضربة سيف تعرف ما انكسر. قتادة رضي الله عنه سقطت عينه في المعركة، فلما سقطت عينه امسكها، سقطت في يده واعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فامسكها بيده وسمى الله واعادها اليه، فكانت اصح عينيه صلى الله عليه وسلم. قتادة رضي الله عنه، وكان لما وضعت عينه كان وجهه فيه نور وبهاء رضي الله عنه. امام الناس، امام المسلم، امام رأوه. نعم رأوه وقصته معروفة سبحان الله، يصعد على احد وبعدين معه ابو بكر وعمر وعثمان، فاهتز احد، قال اثبت احد فوقك نبي وصديق وشهيدان عليه الصلاة والسلام. يا الله، اثبت احد فوقك نبي المصطفى عليه الصلاة والسلام وصديق ابو بكر الصديق وشهيدان عمر وعثمان. سبحان الله العظيم، ايش ده؟ باب الغيب ما علق، ما انتبه. ام ورقة بن نوفل كانت أسلمت. أم ورقة ما زالت على قيد الحياة، كانت على كبيرة السن وأسلمت. نعم نعم. وبعدين لما كانت كبيرة السن قالت يا رسول الله أنا بيتي بعيد. قبل أم ورقة بن نوفل لماذا ارتعد الجبل أحد؟ نعم، لماذا ارتعد الجبل؟ كان دائما يقول أحد جبلا نحبه ويحبنا. الرسول صلى الله عليه وسلم حنينه إلى أحد في آخر أيام، كان يمر على قبر شهداء أحد، وددت لو اختفيت مع أصحابي وإخواني في حضن الجبل. سبحان الله، كنت عايز أستشهد هنا معه عليه الصلاة والسلام. ولما بعد 40 سنة من وفاة الحمزة رضي الله عنه استشهاده، أرادوا كان مهبط المسجد في أحد، أرسل في أحد سيد الشهداء. نا. فلما مسير الوادي حبوا ينقلوا الجثث بتاع الشهداء، فضرب احدهم بسيفه ولا يدري انها قرب قبر، جاءت في قدم الحمزه فسال الدم منها. الله اكبر. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. الله اكبر. الامه لازم تربى على هذا التاريخ، لازم اولادنا يعرفوا هذا التاريخ. اولادنا يعرفوا الا تاريخ الخيبه وتاريخ المنقنقه والموقوذه وما اكل السبع. نابليون بونابرت برضو يعني. ما هو أظن سنن صايع ضايع خلقا منحط أخلاقي. كارل ماركس شكسبير. طيب يا سيدي يا ابني، لا لا لا خلي الحلقة فوق. حاضر. أم ورقة بن نوف. أم ورقة بن نوف. نعم. كانت كبيرة السن مش عارفة تروح، أسلمت وهاجرت. فقال يا رسول الله أنا. لكن ورقة ما أسلم. ورقة يقال أنه مات على الإسلام. مات على الإسلام. أما أنه قال يا ليتني فيها جدع أخي فيها وأضع بياض وشيب من قلب. ما هو كان عايز يشارك فيها، يشارك في نصرة الإسلام. ها؟ هو كان قال للرسول صلى الله عليه وسلم ليتني كنت معك، كنت عندك عندما يخرجوك. قال ومخرجيهم، قال ما جاء قبل. يعني إذا هو عايز أخذ بجوارك، يعني عايز يأخذ. هذه هي طيبة. صحيح. أم ورقة بن نوفل قالت يا رسول الله أنا يعني المسجد بعيد وتأذن لي أن أصلي في بيتي، لأن الأصل الصلاة في المسجد حتى للنساء. هناك بعض الآراء في بلاد برمتها ما فيش مكان للنساء، مش عارف اصل منها. اصل الوحي ذكوري. الوحي عند البعض يعني. عند البعض. عند البعض. المرأة لا تذهب للمسجد. سبحان الله. هناك بعض الجماعات من يرفع هذا الرأي فعلا. يقول البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله المسجد. قال عبد الله بن عمر لأمنعن زوجتي علاه عمر بالدرة. يقول الرسول يقول لك انت هتألف دي من عندك. سبحان الله. طبعا هكذا كان رد سيدنا عمر على دورة فيش علاه بدرته. علاه بدرته وعبد الله. من هو عبد الله يعني؟ عليه المهم ربنا. فأذن لها، عمل لها مؤذن وخادمة في بيتها. في بيتها يقف على الباب ويؤذن. خبرت السن. نعم. وكان يقول الشهيدة الشهيدة أم ورقة بن نوف الشهيدة. شهيد ايه؟ واحدة عندها 80 سنة شهيدة. فدخل عليها غلامها يوما والخادمة فخنقوها بقطعة قماش وماتت. يا رب. سلم يا رب. فكان يصدق فيها قول الشهيدة. حتى ان ابا بكر وعمر يمر ابو بكر على عمر ويقول تعالى لنزور الشهيدة. ويكيت على خيد الحياة. فانهم من قضى نحبة. منهم من ما ينتظر. وما بدلوا تبديله. نعم. نعم. تعالى الى لما دخلوا على فاطمة وترضع الحسن. نعم. ونظر اليه كده. قال ارضعيه ولو بماء عينيك. فان ابني هذا سوف يصلح الله بين طائفتين عظيمتين. به. به. سيدنا الحسن. فكان الحسن هو الذي اصلح ما بين في قضية الخلافة ومعاوية تنازل عن قضية الخلافة وانتهى الموضوع. حدث التحكيم. يعني بعد التحكيم. بعد موقعة الجبل. بعد خلاص هو تنازل هو بويع خليفة. نعم. هو رجل كان 6 أشهر هو خليفة. صحيح. ثم وأتم بالستة أشهر هذه الخلافة الراشدة 30 عاما. سوف تكون خلافة راشدة بعدي 30 عاما. الله. سبق بالضبط من خلافة أبي بكر لعمر لعثمان لعلي تجمع للستة أشهر الحسن 29 سنة ونصف ينقتل عليه 6 أشهر اكتملت 30 سنة لتصدق نبوءة رسول الله. هذه معجزة أيضا. هذه كمعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. تعال لخصة أبو موسى العجيبة. أبو موسى الأشعري. الأشعري رضي الله عنه. هل ما ورد صحيح أنه كان يقبل الحسن من هنا والحسين من هنا؟ هذا سيموت مسموم وهذا سيموت شهيدا. حقيقة سبحان الله العظيم وصدقت النبوة. سوف نأتي لآل البيت إن شاء الله. نحن نصلي عليهم في كل صلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن لا نغالي. هذه مشكلة الغلو. الغلو مرفوض في أي شيء. نعم. لأن دعبر الخزاعي كان متطرفا في غلوه في حبه لآل البيت. نعم. وكتب وصية قال ادفنوني على على على حدود مقابر آل البيت في قم. وقال واكتبوا على قبري وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيه. ابو موسى الاشعري في قصه يحفظها الجميع لكن نذكرها لجمالها. طيب قال لأكونن بوابا اليوم لرسول الله راح يستاذ من انس ممكن اخذ يعني مناظره. راح لانس قال انس قال له انه في حائط بني فلان في بستان نعم. ذهب الى البستان فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم جالس ودل رجليه في بئر. اتاذن لي ان اكون بوابا لك اليوم يا رسول الله؟ قال اذنت لك ابا موسى ولكن اعلمني بمن ياتي. لان في ناس هتروح تسال على النبي صلى الله عليه وسلم في البيت او له الباب. سبحان الله. فطرق الباب طارق. قلت ليته يكون اخي ابو موسى. يقول يقول يا ريت يكون سبحان أخوي. الله يحب الخير لاخيه. يكون اخوي عشان يقعد شويه مع الرسول كده ياخذ دعوه ياخذ له نعم. شربت ميه ده اللي بيستضيف حته شيخ تعبان زي حالتنا والشيخ جه عندنا الشيخ عم والله الله يعني لو علمتم ما يعلمه مليان ربنا اسمهم يعني ربنا يبارك ربنا ياخذ لنا ما لا تعلمون. المهم فمن قال ابو بكر انه ابو بكر يا رسول الله قال ادخله وبشره بالجنه. جاء ابو بكر وجلس على يمين الرسول دل رجليه في البئر دون سؤال. من يلتوي يكون اخي عمر ادخله وبشره بالجنه. جاء عمر على يسار ابو طرق الباب ترى ليته يكون اخي عثمان قال ادخله وبشره بالجنه على بليه تصيبه تحديدا على بليه تصيبه وحدث. فجاء عثمان فجلس قباله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو موسى قال الله يجد. ابو بكر دخل وبشر بالجنه وعمر وانا قاعد بس عن الباب الله راح. قال فجلست عن يمين عثمان وطلعت النظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب يعني طمنها طمنها. لا فرفع الرسول لم يطلب منه لم يطلب ادبا وسهيئا من الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان الصحابه كانوا قمه الادب مع رسول الله. عمرو بن العاص يقول منذ اسلمت الى ان انتقل الرسول الرفيق الاعلى ما كنت اطالع وجهه صلى الله عليه وسلم حياء منه. الله اكبر. يقول لك اصل عمرو كان مكار يا عم. المهم يعني تادب بادب الاسلام. فإذا برسول الله لما نظر إليه فابتسم قال رحم الله الأشعريين. الله كلهم. ولما رحم الله الأشعريين يبقى رحم الله الأشعريين كلهم لأن دعوة الرسول مجابة دائما. كان إذا قل قوت عيالهم أو حسبتهم الحاجة جاء كل واحد بما عنده ووضعوه على ثوب واحد ثم قسموه بينهم بالسوية فأنا منهم وهم مني. الله أكبر. شفت شفت. نال خيرا كثيرا. الله الله اكبر سبحان الله. نعم. الدرس المستفاد الدرس المستفاد على عثمان على بليه سبحان الله بليه تصيبه سبحان الله وحدث سبحان الله. أمنا عائشه وهي رايحه تصلح في موقع الصفين على هامش السيره اذا بنت اليست هذه الامور ما كانت تقلق شخص النبي عليه الصلاه والسلام حتى على ابنتي عثمان كان تزوج من ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال لو عندنا الثالثة لا زوجناكها. ما كان يقلقه علمه بما سيحدث في قابل الأيام مثلا؟ أولا الله عز وجل صاغه صياغة ليعمر الدنيا بفقه الآخرة فكيف يعني يخاف وهو الذي علمنا ألا نخاف إلا من الله. هو الذي جعل ابن عم الصبي الصغير يمكث في فراشه يوم الهجرة هو يعلم أن الماكث هنا مقتول. حتى يقال في معارض الدعوة أن الله أوحى إلى جبريل يا جبريل انزل وكن عند رأس علي وأنت يا ميكائيل عند أقدام علي فإن أرادوه بسوء فخذوهما إنه فدى حياة حبيبي محمد. الله يعني الله يعني لم يكن وحده لا لا لا مش وحده المؤمن لا لا لا المؤمن مش وحده. المؤمن التعباء ده المؤمن التعباء اللي مش وحده إذا توكل إن الله يدافع دفع الذين آمنوا سبحان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فازاي يعني صحيح طرف عسل. ومن عائشة رايحة على في قضية الصفين كانت رايحة للصلح سمعت كلابا تنبح. قالت ما هذا المكان؟ قالوا هذه منطقة الحوأب. حوأب حبة اسم المكان. نعم. فارتعشت. ما لك يا أم المؤمنين؟ قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من منكن تنبحها كلاب الحوأب. فلفت الجمل وعادت ورجعت. يا أم المؤمنين للإصلاح قالت سوف أعود لأني تذكرت حديث رسول الله. وقف. ما معنى الحديث؟ من منكن هذا تساؤل؟ مين اللي تتجرأ وتخرج من البيت وتروح وتنبح على كلاب الحواء؟ وكلاب الحواء دي فين؟ هنا طريق العراق. أكبر. ايه اللي يوديها اللي يسيب المدينه وتروح العراق في ايه؟ فعدد ادراجها فورا فورا فورا خلاص. سبحان الله. هذا كان بعد وفاه المصطفى عليه الصلاه والسلام. طبعا ده في تحققت المعجزه. خلافه علي تحققت المعجزه. خلافه في سنه 36 اخر 35. نعم. من سيدنا علي حكم 4 سنوات و6 أشهر ويوم. ويوم دقة ما شاء الله. محسوب. جيد. لأن شوف أبو بكر حكم 2 سنة و3 أشهر و20 يوم. بالضبط. نعم. سيدنا عمر. وسيدنا عمر 10 سنوات و6 أشهر و4 أيام يوم أن طعنه أبو لؤلؤة. المجوسي في المسجد. سيدنا وعثمان. عثمان 12 سنة و11 شهر و18 يوما. وسيدنا علي 4 سنوات 4 أعوام و10 أشهر ويوم. ويوم. 4 و10 أشهر. والحسن. والحسن 6 أشهر. اكتمل كده 30 سنة. تجمعها كده بالضبط. سبحان الله العظيم. سبحان الله. طيب. طبعا قصة أم معبد. الشاه. قضيت سمع. يعني أمام شاة عندك قال لا هذه. وكان يمر هو وصحابته عليه الصلاة والسلام. يوم الهجرة. يوم الهجرة. يوم الهجرة. ولما وصفت كما وصفنا من قبل وشرحنا كان هو معبد عرفها زوجها. غصن بين أغصان ثلاثة لكنه أنظرهم غصنا. ما كانت تعلم الرسول ولا عرفته. سبحان الله. ولا قال في غيته في شاخ إنما لا تعلم. قال هاتيها. عجفاء. خلاص. خلف الهزال. قال فسمى الله ومسى على ضرعه. ويقال انه في الطريق كان مر على عبد الله بن مسعود وكان غلام. نعم. وقال له يا غلام اجزرنا شاة من شياهك. قال والله يا عماه انا لست صاحبها. انا مش صاحب القطيع. انا امين عليها. ما كان اسلم. قال له اما عندك من شاة عجفاء؟ قال هم كثر في القطيع. على جفر من شيك. قال ائتني بواحدة. فسمى الله وحلب. وسقى ابا بكر. وسقى من معه. وسقى ابن مسعود ثم شرب وقال الضلع اخلص. قال فقال علمني عماه. ما كان يعلم ما كان يعرض من هذا. سبحان علمني عماه. فنظر الرسول في وجهه وقال انك فتى معلم. وقد كان 70 سورة من فم رسول الله لا يعرفها الا ابن مسعود. لا اله الا الله. انك فتى معلم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب ان يسمع القران منه. بالضبط بالضبط بالضبط. وكان يبكي اذا اقرأ عليك وعليك نزل. وكان يبكي. سبحان الله العظيم. لما ذكر من معجزاته ام معبد حلب وحلب طبعا وسقى وترك لابي معبد القعب مليء. قال من اين هذا اللبن وما تركنا عند هذه الشاة؟ قالت عجبا يا ابا معبد. وحكت له الحكايه. قال والله انه صاحب قريش. عرفه. بالمره بدنا احنا في طريق ام معبد المسمومه شات المسمومه. لا في طريق ام معبد يبقى ناخد سراق. سراق بن مالك. نعم. سراق بن مالك لما عمل 100 ناقه قريش لمن ياتي بمحمد حيا او ميتا. وياتي سراقه تغوص اقدامه في الرمال. في الرمال. اقدامه حصانه في الرمال. سبحان الله. طب اخرج يا محمد ولا اعود. يخرج يتذكر 100 ناقه. سبحان الله. ثلاث مرات لم يكن مؤمنا سراقة. لا طبعا. فقال له يا سراقة كيف بك وبيديك سواري كسرى. طبعا يعني لك ان تتخيل تلقي سراقة للخبر ده. مفرح طبعا. لا هو مفرح لكن بيت الابيض مثلا يعني. لا اصل خارج حدود التخيل. صحيح. لما اجي مثلا لدولة كده مثلا ما لا اذكر دولة يعني لكن دولة تعبان ليست على الخريطة. فالبركة ده. وشوف. ميزان مدفوعات الامريكي. جزيرة الذهب اللي موجود فيها الرصيد الامريكي. مش عارف كم مليار اللي هو السباكر الذهب بتاعه. والعالم كله حاطط الأرصدة في المهم يعني. فهتاخدها دي مفاتيح البيت الأبيض والكرملين وقصر إليزيه وقصر وقصر عمك عبد الصمد يعني المهم يعني سبحان الله خيال خيال. المهم يأتي الأعرابي بعد القادسية بشوارع الكسرة خلاص فين في زمن بعد عمر بن الخطاب بعد هذه القصة بكام 23 سنة سبحان الله. عمر يمسك السواري كده أين سراقة سراقة أسلم بقى وسيدنا عمر لم ينسى الحادث لا لا لا لا. لما نسي لا, لا, لا, لا أين سراقة بن مالك نعم يا أمير المؤمنين لبيك بما وعدك رسول الله يوم أن أردت أن تلحق به يوم الهجرة قال بشوارع الكسرة قال هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله الله الله أكبر الله جميل لتصدق معجزة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة 23 عام سبحان الله نعم نعم عليه الصلاة والسلام. فصل قصير ونصل السماع لفضلاتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونواصل كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومع ان نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضلاتكم مره اخرى مع ومع فضلاتكم نكمل معجزات النبي عليه الصلاه والسلام نروح للغزاله المسمومه لا طيب ايوه قال من صاحب الغزاله هذه اصطادوا غزاله صاحب ماشيين في البر او في البريه يعني مع من مع الرسول صلى الله عليه وسلم اصطادوا غزاله فالرسول بيرجع ويعود غزالة من في الشبكة قال من صاحب الغزالة قال أنا يا رسول الله قال أطلقها إنها تشكو لي وتقول إن لها خشفان ولدان صغيرة ابن الغزالة اسمه خشف تريد أن ترضعهما فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أتعودين قالت أعود فكوا شبكة تكلمت الغزالة مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أطلقوا الغزالة بعد مدة عادت فأمسكها صاحب الغزالة يبدو فرصة غلطة فأمسكها وضعها في الشرك فقال صلى الله عليه وسلم تبيعني إياها قال هي لك يا رسول الله قال عودي وعدت فوفيت الله أكبر أمام مسمع مرأة من الجميع رأوا لأن الله أنا قلتها في البداية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ كل مميزات الأنبياء يعني سيدنا سليمان كان علمنا منطقة الطير صحيح القبرة والغزالة وبعدين نروح لذئب ذئب أهبان ذئب أهبان أهبان هذا رجل يهودي بيرعى راعي غنم خارج المدينة فالذئب خطف خطف نعجة وجري فاليهودي خلفه أسرع منه إلا عض قلبه ولا تعض رغيفه نعم فلما أدرك أوشك اليهودي أن يدرك الذئب ترك الذئب النعجة وأقع فوق الجبل وقال يا أهبان أتمنعني رزقا ساقه الله إلي قال أهبان تلفت يمنى وتلفت يسرى من الذي يتكلم فما وجدت غير الذئب قلت عجبا الذئب يتكلم قال وأعجب منه نبي خلف هذه النخلات يكلم الناس بما مضى وبما هو آت إن أمنت به دخلت الجنة ساب أهبان القطيع وساب تعوى في إيد نبي أرهب محمد بن هاجر من مكة وجاء إلى يثرب منذ شهر لسه الخبر لم يذهب والرجل عايش في البراري دايما تقريبا فلما دخل أهبان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أهبان ماذا قال الذئب لك الله عليه الصلاة والسلام ماذا قال الذئب طبعا قضية واضحة طبعا بلا شك بلا شك تعالى إلى إخباره لنا نحن يعني بقى كلام اللي هو لما تفتح البخاري وتقرأ كأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلينا سيأتي زمان على أمتي تمات فيه الصلوات اما بالعدم الخشوع او بالسرعه او يقول لك والله عمل عباده ويشرف فيه البنيان حدث ويكثر فيه الحلف حدث العالي السؤال كده والله والله تالله بالله صحيح والتلاعن يعني الناس تبعد عن بعضها. موجود طبيعي، هذه موضة طبيعي. ويفشو فيه الرشا والزنا، سلم يا رب، ينتشر فيه. وتباع الآخرة بالدنيا، فإذا رأيت لك إذا رأيت ذلك فالنجا النجا. قال وكيف قيل وكيف النجا يا رسول الله؟ قال كن حلسا من أحلاس بيتك، خليك كأنك سجادة قطعة عصير وسجادة قديمة من الله سبحانه الله، وكف لسانك ويدك حتى يأتيك الموت. وليسعك بيتك ولتبك على خطيئتك. إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، فتن كقطع الدخان، يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، سلم يعني. ويصبح ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام أخلاقهم ودينهم بعرض من عرض الدنيا. سلم يا رب. حدث، أنا لا أريد تعليق ولا، سبحان الله. يأتي على الناس زمان يصبح الرجل فيه بصيرة، يعني بصير بالبصيرة، مش بصير يعني مبصر، لا بصير يعني بصير القلب يعني. نعم. بصيرة. ويمسي وما يبصر شعره، لا يرى الحق، يظلم ويخون ويأخذ الأمانات الناس ويضيعها ويمنع الميراء، يعني نسأل السلام، ظلم. أنا عملت إحصائية وجدت في بلد من البلاد، لن أذكر طبعا هي لأنها بلد مسلمة، تدخل أمهات الزوجات في حياة بناتها بعد الزواج يخرب على البنات كل زيجاتهم، أغلب الزيجات تنتهي بطلاق بتدخل الحمى. تدخل الحمى، والعياذ بالله، والعياذ بالله رب العالمين، نسأل الله السلام. بقى جوزك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه. المصيبة السوداء عندما يغيب تغيب حقيقة الإسلام، وانغلبك بالمالغ لبيب العيال. لا لا، أولا وهذه الأمثال التي خربت البيوت، دعوا البيوت تعيش كما هي، لا داعي لأن نضع أنوفنا في البيوت. لا تسلكن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، وإن ذراعا بذراع، وإن باعا فباع، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموا خلفهم. انتوا عملتوا اوروبيين ايه؟ والله احنا اوروبيين عملنا الباليه البجعة، اهو ماله، واحنا نعمل باليه البطة، ايه المشكلة؟ عندنا بلوة زي هي برضو. احنا اوروبيين ناس عملنا الرقص الايقاعي، البنات ينزلوا في الحمام السباحة يبقى الايه الرقص برا وبحرا، حلو. واحنا برضو عندنا رقص ايقاعي. عندنا لاعبات تنس في اوروبا مش لابسين، واحنا عندنا برضو لاعبات تنس برضو مش لابسين، وهكذا. لتتبعن سنن من كان قبلكم. ما فيش داعي يعني معذرة في التخلف فضيلة الامام، يعني لابد ان نتطور نتجدد نغير نسير العصر. اي شيء يهدم القيم والمثل والمبادئ فهو تخلف ورجعية وجاهلية. المرأة طاقة لابد ان تستخدم في المجتمع، تستخدم في قاسم امين، تستخدم في مرض الله سبحانه وتعالى، تستخدم في مرض الله عز وجل. يأتي على الناس زمان يخير الرجل فيه بين العجز والفجور، بين العجز والفجور. هتو تلعب معانا ميسر وقمار ولا هتبقى خايب وتروح تعيش مع زوجتك وعيالك؟ هتبقى عاجز كده وراجل اي كلام، راجل بيت كما قلت الان، دعوة جاهلية. نعم. فمن ادرك ذلك الزمان فليختر العجز عن الفجور. يقول انا عجز، انت زعلان ليه؟ اصبح هيواجه من ولا من؟ يتهم معلش، يتهم يا يفصل من عملي، يتفنش، لا تضيق عليه الدوائر. هذا كلام واقعي موجود يا ابني. رزقه مكفور عند الله، امال هو مسلم ازاي؟ هو انا عبد لله ولا العبد لغير الله؟ لله. حلو. مين الرزاق؟ الله. حلو. انا لما اعصي ربنا هيرزقني، ولما اطيع ربنا هيمنع رزقه؟ لا، بس خلاص. اذا كنت في قوم، الرسول صلى الله عليه وسلم، 20 رجلا او اقل او اكثر، رسول الله، وتصفحت وجوههم فلم تر فيهم رجلا يهاب الله عز وجل، فاعلم ان الامر قد حضر. الساعة، الساعة، اي امر؟ خلاص بالساعة، حان حينه. ها؟ يعني ما تلاقي مثلا ايه 1000 شاب ما شاء الله، شباب الصحوة او مش الصحوة، شباب من الامل الامة، وبعدين مع راقصة رايحين يمين وشمال،

ابو جهل وابو جهل صفه لنا. الرجل دخل بالليل. نعم. والمسجد الاقصى على صفته هذه. يعني سبحان الله. يقال انه عمر في زمن سليمان عليه السلام. سيدنا سليمان. واحد دخل بالليل 10 دقائق ربع ساعة. تصف ازاي يعني. انا دخلت الاستوديو ده ربع ساعة وقلت اصف الاستوديو كم كاميرا وكم يعني. صعب. قال فكربني ذلك. كربني. فاذا بجبريل يرفع الي المسجد الاقصى على يمينه عند المقام. سبحان الله. اراه نافذة نافذة وبابا بابا كلما وصفت. قال ابو بكر صدقت يا رسول الله صدقت يا حبيب الله. وما كان ثبت انه ذهب للمسجد الاقصى. ما راى الرسول لم يرى لما ذهب الى بيت المقدس ابدا ابدا. سبحان الله. فقال طيب ايه دليل تاني؟ قال في قافلة كان فيها بعير شارب عليه غرارة سوداء. وبعدين انا مريت من جواره بالبراق فجفل. جفل بعدين يعني خاف. يقول الدبة تجفل يعني. صحيح. لا اولاد المدينة ما يعرفوش الكلام ده لكن احنا في العربية الفصحى. نعم. خافت ورفعت اقدامها. تمام. فانكسرت ساقه. وسوف تصل هذه القافلة عند غروب شمس الغد. لان المراحل معروفة زي ما كنت انت ماشي بسرعة كده. العرب يعرفوا قضية ايه سرعة الابل كام والمسافة. وكانوا ياخدوا مراحل معينة عند الغروب. فانتظروا. فصائح صائح على الافق. هو يعني مكة دي الناس العربي البدوي اللي نشأ في الصحراء عينه ما شاء الله لما زي حالتنا وشك في الحيط. لا وشك في الحيط بتاع التذنيب المدرس والعرس. المهم يعني من ضمن الاماكن مفتوحة. الاماكن مفتوحة. فالعيون ما شاء الله على قوية. فما فيش على الافق اي غبار ولا اي اثر لقافلة. فقال قائل ها ان قرص الشمس قد سقط. وقال الآخر وها إن القافلة قد ظهرت. سبحان الله. ورأوا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم البئر الذي شرد وأخبر القافلة عنه. وأخبر القافلة عنه. إذا ظهر فيكم السكرتان. سكرة الجهل وسكرة حب العيش. موجود. شوف سميها الرسول إيه؟ سكرتان. وسكران. جاهل وسكران. تقول يا فلان لو انت دخلت مع الامام في الركوع انت نازل وهو صاعد يحصل ايه؟ يقول لك ما اعرفش عمر ما عدت عليه دي. طب لو انت دخلت لقيت نفسك تصلي منفردا ينفع تسحب واحد من الصف؟ بصراحه انا اول ما ازاي اسحبه ازاي؟ طب وانت اللي بتسحب هل تلين ولا لا تلين؟ وانت بتتكلم في فقه غريب جدا. ايه الكلام العجيب ده؟ سكرت الجهل. وسكرة حب العيش. وجاهدوا في غير سبيل الله. جاهدوا في سبيل الشيطان. طبعا. سبيل الاهواء. فالقائمون يومئذ بكتاب الله سرا وعلانية كالسابقين الاولين من المهاجرين والانصار. ودي بشرى لكل من يتمسك بالكتاب والسنة في ايام الفتن. ده هيثبت. اللهم اجعل منهم يا رب. ده هيثبت سواء يعني على الحق في هذه المعمعه بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعدين سوف ياتي زمان على امتي يتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. وحدث ان يطير الولد غيظا والشتاء قيظا وان تحمد العواقر ربها. العواقر العاقر التي لا تنجب. الحمد لله. انا قلت لك انا اجيب لي ولد يطلع لي يطلع عيني ولا خلينا ولا الراجل يقول عيني. لا الحمد لله انا كان اجيب له من حرام ولا لا لا لا لا الحمد لله انا ما انجبت. يصير الولد غيظا موجود والشتاء غيظا الجو الاحتباس الحراري كل العالم يتخيل من الاحتباس الحراري. لكن سيدي يعني بنظره عامه على كل هذه المعجزات وان كانت قد تحققت في زمن النبي عليه الصلاه والسلام او فيما جاء بعده من زمن عليه الصلاه والسلام إلا أننا لم نلحظ معجزة بعينها طلبت من الكفار كما طلب أصحاب موسى وأصحاب عيسى. ليه ما طلبوا؟ ما طلبوا شق القمر. شق لنا القمر نصفين. ها؟ سبحان الله. شق القمر نصفين. واحدة. يعني إذن هذه كانت لتحدي الكفار فقط. تمام. أما بقية المعجزات في مواقف محددة. يعني في مواقف. نعم نعم نعم. نعم. ولم يحدث عند العرب مثل هذه الامور. ده امر واضح امامهم سبحان الله. يعني اليهود وهم اعتى الناس. نعم. جاء اليهودي له دين عند جابر بن عبد الله. قال له دين يا جابر. قال له في زمن التمر البلح رطب اجني اعطيك. فجاء حصل له ايه؟ خرط. جد. جاء الخرط. يعني كل التمر صار حشفا. صح. حتى انت في اللغه العربيه تقول احشفا وسوء كيله. صح. صح. آه يعني اديني تمر رديء وكمان تغبني في الميزان. سبحان الله. لدى واكلها العناب والحشف البالي. صحيح. قيس. صحيح. طيب. صحيح. نعم. انا مش عارف ليه زعلان من اولادنا من عدم دراسات اللغه العربيه. انا اللغه العربيه عقيمه يا مولانا. عقيمه. صعبه. الانجليزيه يعني اهلا والفرنسيه يعني انا عقيم ولا اقول الكلام ده والله والله كده لا يقال هذا. اللغه العربيه تقلص من المقررات الدراسيه الان. طيب. والاهتمام للانجليزيه والفرنسيه خلاص ضاع هويه الامه. المهم خلينا في ايه في الـ في الـ في, في جابر. جابر بن عبد جابر عبد الله. نعم. فجاء اليهودي قال اين ديني؟ قال له كله حشف. قال لا اريد ديني والله لا اشكو انك لمحمد. راح اليهودي يا محمد جابر صاحبك قال عود الى بيتك سترى خيرا ان شاء الله. فين الحائط يا جابر؟ فين البستان؟ اخذه سيدنا جابر فدار الرسول فيه دوره عليه الصلاه والسلام. لف لف كده. اين عريشك يا جابر؟ فين العشه الخص؟ العشه الخص دي كلمه عاميه خالص. هي خص يعني العشه فيها خص فيها خصوصيه. لا. خصوصيه فيها دايما دايما الحديقه او الغير دايما في الحقل فيه عشه او خص يقعد فيه. فاين عريشك يا جابر؟ فهذا يا رسول الله. فراح ايه قعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام في عريش جابر صلى ركعتين وسلم. جابر قال لبيك يا رسول الله. قال جز واجمع. حشف. قال فجمعت رطبا وتمرا ما جمعته من قبل فوفيت دين اليهودي وعدت الى بيتي بما لا يعلم الا الله عز وجل وفرته. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشهد اني رسول الله. سبحان الله العظيم. نعم نعم نعم. جميل. جميل. يعني هل يحتاج الرسول عليه الصلاة والسلام لكل هذه المعجزات؟ لا سيما ان كثيرا منها حدث مع المسلمين ليس مع الكفار. ليزداد الذين امنوا ايمانا ايضا. يعني اقول لك شيء بسيط. نعم. احنا لحقنا بعلماء فضلاء ربانيين. نعم. راينا على ايديهم اشياء يعني بالنسبه لنا كرامات. يعني كرامات. يعني هذا لان يعني اقول لك ايه قصصت لك من قبل عن شيخي رحمه الله لما يحدثني بما احدث بنفسي. يعني غريب. يعني اقول انا ايدي دخلني البيت المتعب ده لنصلح ناس انا ارفض داخليا فغير يجدد النية على باب الرجل. فهرب حسبة لك وعشان خاطر الشيخ له فضل علي. ففي نفسي. ولا لا لا لله ليس لي. ها. سبحان الله العظيم. عليه رحمة الله. لكن ماذا يستشعر المؤمن عندما يسمع عن كل هذه المعجزات الخاصة لتكون كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم لنا صدق صدق صدق صدق. وأنه رسول موحى إليه من الله سبحانه وتعالى بوحي لا يخامر الإنسان شك في أنه إنسان يعني صنع صناعة خاصة. يعني كما قال شعر فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. يعني فالقضية أنه فرد متميز إنسان متميز عن يعني أي واحد. يعني سبحان الله. طب معذرة ربما نحن نصدق بهذه المعجزات لأننا مسلمون. هل يصدق بها غير المسلمين؟ لا هو مش مكلف أنه يصدق. بس يصدق بإيه؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن مستقبل الأمة بعد 1000 سنة و 1500 سنة ونحن نرى هذا الكلام. الله. جميل. طبعا. الله بلاش. لما أنا لما طبيب العظام يسمع الحديث لكل ابن آدم 360 سلامة مفصل. يعني مفصل. اسال اطباء العظام ولا مو 360 مش 300 سلامة ولا 300 خلاص. يقول من اين اتى محمد بهذا الكلام؟ عند ربه عند الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. اللي لما رجل الياباني حلل الماء زمزم صحيح طبعا بعدين وجد انه سبحان الله بينقسم الى جزئين. غريبه. ايه اللي بيقسم البلوله لجزئين؟ لان زمزم من نفسها كلمتان زم طعام الطعم وشفاء السكر وهي انها مغذيه صحيح. يثبت هذا.